يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هكذا نعيش أيام رمضان، هذه الأيام الغالية، هذه الأيام العزيزة علينا. فرمضان نعيشه ويصعب علينا فراقه، إذن هكذا اختصه الله تبارك وتعالى من بين 12 شهر، كما اختص يوم الجمعة من بين أيام الأسبوع، وكما اختص أولياءه من عباده، وكما اختص أنبياءه من سائر خلقه. إذن بما أننا في مدرسة رمضان، المدرسة الربانية التربصية التي من بعدها يخرج الإنسان وهو في إما دموع الفرح للاغتنام أو دموع الحسرة والندامة لأنه فرط في جنب الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. وارتأيت في هذه الحصة إن شاء الله، بما أننا في تربص وفي امتحان، وبما أننا في شهر الله تبارك وتعالى يعني كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تصفد فيه في هذا الشهر الشياطين، وبما أننا نحاول أن نتحكم في جوارحنا، في أعيننا، في أذاننا، في ألسنتنا، في كل الجوارح التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها لنا، ارتأيت إلا في هذا الموضوع السؤال حول العفة وما أدراك ما العفة. أما شيء سنتوتي إلا الإسلام جاء فوجد الناس في ظلمات فأخرجهم من الظلمات إلى النور. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستفاد مدا من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كذلك جاء ليقضي على المعاملات الخاطئة كذلك جاء ليسيطر على النفس الأمارة بالسوء، فشرع الشرائع ووضع الحدود وحرم كل ما يلحق الضرر بالمسلم، بجسم المسلم، بنفسية المسلم، بعقلية المسلم. أرجع الناس إلى الفطرة السليمة، أحل النكاح وحرم السفاح، يعني أنه قام بمحاولة أن الإسلام حاول وحرم كثير من الأنكحة الفاسدة التي كانت قبل الإسلام، وهذا كله لصالح هذا الإنسان، هذا الفرد، حتى يتنعم ويسعد بالحياة الدنيوية والأخروية. إذن ولكي يحافظ على كيان الأمة الإسلامية من الضياع، حاول كذلك أن يعطي مكانة للمرأة ويرفع من شأنها، فكانت أول مخلوق يدخل الإسلام امرأة، وأول مخلوق يستشهد في سبيل الله امرأة. وإذا أردنا، كما قال أحد المستشرقين، إذا أردنا أن نقضي على هذا الإسلام فشيء بسيط أمرهم بأن يفعلوه، أنهم ينزعون الحجاب من المرأة فيلقوه فوق القرآن. هذا ما قال أحد المستشرقين. الناس بدأت تخصم تقدم فوق الأمة الإسلامية فقط تستس الحجاب يتمطط تكلم تدنج القرآن، معناه برجوا المرأة، اخرجوها في زينتها، اخرجوها من عشها، اخرجوها من دارها، ابعثوا بها إلى الشوارع. وهذا الحجاب لا تتركوه جانبا كذلك، أو نحلي أو الحجاب ماذا بكم تجد فوق القرآن، غطوا أن قوموا بتغطية القرآن حتى يتم لكم القضاء على هذا الإسلام. إذن أول شيء في مراحل نزع العفة خروج المرأة المتبرجة، لأن المرأة المتبرجة إذا خرجت من خدرها، إذا خرجت وهي عروس في الطرقات وانتشر زخرفها وزينت لسان حالها يقار، اكتمطت متفة متبرجة متزينة كذا، لسان حالها يقار، ألا تنظرون إلى هذا الجمال، هل من راغب في القرب والوصال، لسان حالها يقول هذا، شاءت أم أبت. فهي تعرض جمالها في الشوارع كما يعرض التاجر المتجول سلعته. هذا بالنسبة للمرأة المتبرجة. كيف تبقى المتبرجة الشريفة العفيفة؟ كيف تقبل أن تعرض ويعرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين؟ لو فكرت هذه المرأة، وكل تفكر هذه المرأة المتبرجة قليلا في ذلك الأمر، برهة لحمرت خجلا. كان هذه المرأة المتبرجة اللي تفق في الشوارع كذا، كل تفكر القيمتس لو كان لا تدوب أجل مس بهذا العمل الذي تفعله. لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين وكان الله غفورا رحيما. سورة الأحزاب. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التطيب: أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. اكتمطت مهما كان، خاصة من شن غتوتي وغض الموضوع، ونحن في رمضان، هذا الشهر الذي نستطيع يعني كبح جماح أنفسنا، خاصة بالنسبة لمعشر النساء. مهما كان اكتمطت جرحت فغغلت فوحن رجزنا ونرحت إلا تجو العطرة فهي زانية. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. ثلاثة رب سبحانه وتعالى حرم عليهم الجنة ويتدفن الجنة أبدا: مدمن خمر ونلا يعني يشرب الخمر ولم يتب، والعاق لوالديه ونلا أما شن يعصل والدين سيغوط يوري الوالدين سيغوط في الجنة، كذلك الديوث، والديوث هو الذي يرضى الخبث والفاحشة في أهله. ومن صور هذه الدياثة أقول مثلا مصافحة الأجنبية، العفة تذهب هنا، يعني لابد على الأب، لابد إلا بابا مما ربا يسنسن لا نصافح الأجنبي أبدا. كذلك نربط روانا يبدأ تظلت لا تصافح الأجنبية أبدا حتى ولو كانت معلمة حتى ولو كانت طبيبة. كذلك بالنسبة للمرأة لا تصافحي ولا أحد. بالنسبة للطالبة ممنوع مصافحة المعلم، ممنوع مصافحة الطبيب، ممنوع مصافحة أي واحد حتى ولو كان بينه وبينها حائل، ولو كان سحولي مصافحة، ولو كان يلقن حولي ديني ممنوع. هذا يقول إسلامنا. إذن الإنسان الذي ونلان وليطرب يسس بهذا العمل فهو آثم في بحكم التقاليد. بعض المجتمعات أصبحت ظاهرة مصافحة كأنها يعني قشرة إلا عادي جدا، مصافحة ابنة العم ابنة الخالة، مصافحة زوجة العم زوجة الخال، مصافحة يعني المهم المصافحة، المهم يبدأ تظلت، المهم يتشرد مع استدارت، المهم والتهمي بتتصل فوسس بتتسلم غفص. كذلك نتا هذه جعلت يدها يعني جسدها الغالي عطته يعني يعني سلعة رخيصة تنلا تظل فوسس تسني منس لا تشوي منس كسلعة رخيصة للناس. يجب أن تعتز تكون عزيزة حتى لو كان هذا الرجل الذي لا يعرف قدره يصلص فوسس هي لا تمد يدها. لأنه لماذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لو كان حدد توبيك تسبلا التسيت في جناس أما سنت بجناس أدبين تسبلا التسيت في نديس خيرا له من أن يصافح امرأة. إذن فما بالك. إذن هذا نوع من أنواع ذهاب العفة. إذن بما أننا في شهر رمضان أن وصى السيتنا أن وصى تروانا كذلك إيلان والتشن فسنسن هكذا يعني سلعة بدون ثمن. كذلك لماذا؟ لأنه سيدنا حرص صلى الله عليه وسلم قرن العينان تزنيان واليدان تزنيان، العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني كذلك. كذلك لقطة أخرى من لقطات ذهاب هذه العفة متعة العين ولذة البصر. الإنسان عندما يكون ينظر بشهوة يرقب بشهوة، إما ينظر إلى المتبرجة في الشارع، أن التاجر ينظر إلى التي تشتري منه الأشياء، أن ربما يذهب إلى طبيبة يتفحص فيها، أن ربما يتفرج في التلفاز فينظر بشهوة، كل هذه من زين العين. لذة الاستماع كذلك، إنه اللون لن كذلك يزني بأذنه، لأن الشاعر يقول والأذن تعشق قبل العين أحيانا. إذن على الإنسان أن يتحكم في جوارحه والتحكم في سائر الحواس التي تقود إلى الوقوع في الفاحشة. لأنه لماذا توت من يقترب من الطيار الجارف كان سني قن حد ميلا يقنوا من ضعف النورمال ديجور، ولكن ميلا من قوام طيار جارف لابد إلا يحاول أدوي منس باش يقطع لابد وما نتوين لابد تون. كذلك بالنظرة يوقع نفسه في المهالك، لابد غارق فيه مهما كانت قوة ذراعيه، مهما كان يقن حد قوي أشين يشلك قوي كذا كغرق بغب يعني عادي، ولكن الإنسان عندما يطلق العنان لشهوته لنفسه الأمارة بالسوء تأخذه إلى الغرق والعياذ بالله وهي الفاحشة. الكلام المعسول كذلك. أن وصى بما أننا في رمضان أن وصى يسيتنا أن وصى تزننا حتى لا يخضعنا بالقول. أتسيو الأوال البسيط، أتسيو الأوال أوحدي، أتسيو الأوال غادي تفهم والتعدي تتنمق في كلامها تشسي قنو عننا السيولة في الكلام حتى يطمع الذي في قلبه مرض. إذا إن الشيخ محمد الغزالي يقول إننا إذا اتفقنا على أن السل مرض بتنتفق إلا السل دي قل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى بتنتفق إلا السل مرض سل والعياذ بالله كلنا نعرفه بتنسن بأنه مرض معدي. إذن لابد نتفق على أسباب العدوى أن السن العدوى بماذا تكون. كذلك وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والانطلاق. كذلك بتنتفق بأنه الزنا عبارة عن فاحشة لابد إليك نتحكم ونغلق ونصب الأبواب التي توصل إلى هذا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرن العين تزني وزناها النظر، العين تزني وزناها النظر، كذلك قرنا ثلاث أعين لا تمسها النار، عين غضت عن محارم الله، وعين حرصت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. سيدنا عيسى قرر كذلك: من ينظر إلى المرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. أيها الرجل، أيها التاجر، أيها الآب، أيها المشي في الشارع، يجب عليك أن تقصد في مشيك، يجب عليك كذلك بالنسبة للمرأة. وهو معناها أول ممنوع في رجاز البرك إلا ولخزر الود من تسنان ولا يتفرس فيها، لا ينظر إليها بشهوة، لا يتشهاها، لا يتمناها. ولكن كذلك المرأة يجب أن تغض من بصرها، تنطط كذلك مثل الجرغلات، تقصد أي جرس تزوى وتقلغ الرجاز يغلب وتخزر غلدات غلدات، كذلك هذا بالنسبة للمرأة. لأنه أول دواعي الزنا النظر، كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. إذن كل هذه الأمراض تبتدئ أتوت بالدان الخزرت، الخزرت انتهت تمزورت، اللي يجور أغلات تخزر غرس، السفيد سن تخزر غرس، تخزر غرس يخزر غرس، تصاص يصاص، ومن بعد ولي تقيم إذاني هذه سلم غرس تسلم غرس، ولي تقيم إذاني بعد ذلك الكلام أسيسيول أسيسيول، بعد ذلك هناك موعد وهناك الكارثة. إذن لابد أن نوصل هذه البدايات، بداية النظر. كذلك الشاعر يقول: كل الحوادث مبداها من النظر، كل الحوادث مهما كان حادثة مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. تسد نرقب تفوت ثمانية تشعل توت العرف النبز زلمت أتشعل دقن أتبدأ تهدر تهدر تهدر تشعل الغابة كاملة. هكذا الزنا يفعل في المجتمعات من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. إذن لابد من الرجل أن يحذر عاقبة الله تبارك وتعالى من لا يجور ماذا بك هذه يجور تطوانس الودي تمطط، كذلك من لا تجور ولتسنك برجاز ستطوانس أمني أتقل الودي حتى لا تلقي هذه السهام القاتلة في قلوب الناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرن بالنسبة كذلك للمصافحة: إني لا أصافح النساء. ولتسلم غفت سدنا عند البسيلة هذه المصافحة. إذن هل هناك من هو أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة جل إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمري ما يسلم في تمطط أبدا، وهو رسول الله. حتى ولو كان لديه بعض الأحاديث ربما شني تسزك تقنص الصرا كذا بيديه الكريمتين يبدي تشنسي والكذا، أبدا لم يقترب لامرأة ولم يمس امرأة أبدا، وهذا كل من الأساطير. إذن حتى ولو كانت مصافحة بأن تضع الحائل. كذلك بالنسبة لصورة أخرى من ذهاب العفة: اختلاط الرجال والنساء في العائلة الواحدة في مناسبة الأعراس مثلا، مع ما فيه من تزين وإظهار للمفاتن، لأن بعض المجتمعات لا يفرقون. سغديس العرس نغتوز ديكت المناسبة أدعى الدني أدعى مدا خلضا أرجز تزنان درجزا خلضا، المهم لنزان، المهم التهمي، المهم كل الأشياء الحشمة والحياة والوقار كل أتصوان، المهم لك أن العرس، المهم لك أن غنزها. فتخرج المرأة بزينتها ويخرج الرجل كذلك بزينته، يكون هناك مصافحة، يكون هناك كلام، وربما يكون هناك تسليم يعني في الخدود، وهذا مما يتنافى مع شرعنا الحنيف. كذلك الجلوس حول مائدة الطعام الإخوان مع زوجاتهم، ولا حرج في ذلك مع إرغام زوجة الأخ بالظهور أمام الأخ الكبير بدعوى الكبر. لأن بعض العائلات كذلك القضية نيلوسا يعني نورمال أدنرقال، لأن بعض المدن ديوة ووني تمطط نيوة توني ووني ديوة، يعني كيف هنشان بعد نتشرد مع بعض ماذا بك تقبل ديوة، يرغمها على ذلك ووني ديوة إلا العاد العضو من بابك دزعلوك تقبل تقيم معاس تشرد معاس نورمال الصفحت عادي جدا، وهذا مما يتنافى مع الشرع. لأن بعض يعني العائلات يوضن الطلاق بسبب هذا الجهل، جهل لن تلبع ابن لفامي مارو أقابل نيلوسان عادي جدا، فما بالك برمضان، ما بالك برمضان التقيم نورمال نقيم مع بعض لن تتم، وكذلك مرغمة ترغم على هذا، وهذا كله ذهاب للعفة، وهذا كله يعني المشي وراء الطيار نهايته الزنا والفاحشة. كذلك من بعض مواقف هذه ذهاب العفة، ذهاب المرأة لوحدها وولوجها الحافلات سيارات الأجرة كذلك، أين لا تشكنسيس كذلك مدا الكيران تيزدنان واحد نزنت ولا يهم، المهم مرجزو لتنجم الدسة، المهم وليسينا دي خير، المهم تشبرتو لتيس في القسطونة ينتمططني فأسوش الريال وهكذا. فهي هي التي تذهب إلى الأسواق، هي التي تصعد الحافلات، ربما حتى أتسبد سيارة الأجرة أتنمعز إلا ونلا من سيارة الأجرة يشتكي تيزدنان لن تنانت نورمال استريش أتنمعز الزواء، ولا يهمها أن ومن يسمض. إذن أين الحياة؟ أين الوقار؟ أين العفة؟ أين عفتك أيتها المرأة؟ أين العفة؟ في زمان سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم عند المبايعة سيبايع يعني سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم النساء استولى سنت على أن يعني تشهدين أن لا إله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة كذا إن يسنت سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم وأن لا تزنين. هنا امرأة اسمها هند استولى من وراء الحجاب نس أتزني الحرة يا رسول الله؟ يغاضي الحال أتزني الحرة يا رسول الله؟ اكتلا حرة اكتلا بنت حلال تزني؟ يعني صراحة سؤال وجيه، أتزني الحرة يا رسول الله؟ كذلك شأن نمر، أتصعد الحرة في سيارة الأجرة لوحدها؟ أتختلط المرأة الحرة مع الرجال والنساء لوحدها؟ وقس على ذلك. إذن كذلك والطامة الكبرى ذهابها إلى الأطباء متعطرة متزينة بغير ذي محرم. أتزلط فيها بنت غماس أتتزر المسواج أتريقلي من زد وحدي أتسسني دا وحدي أتزوي وطبل، والله كارثة. يقول ابن طباب الله أنت تشتكان والسين بتضم والفهم بتضمن أحوال إن كان ولابد من الطبيب أن يفحصها في المناطق الداعية للفحوصات. إذن لماذا غير أتزوي وطبل جنرال أتزوي وطبل أترعوك كلتين تلغرس كتزود لطبيب بس توجد هنا من غير وهو تزود يعني زون ميرعال توجد زينت نمكل ورجز وكذلك متعطرة إذن هي زانية. وكذلك في غير ذي محرم والتيو مع سولاد حد أتزوى عادي أرجز زيزو الأخدم. إذن هذه هي الدياثة، هذه هي الدياثة. أترضى أترضى لزوجتك إلا يختلي بها رجل حتى لو كان الحمد لله أطب النغ الحمد لله نثق فيه مقدني ربي وكذا، ولكن لا يخلون رجل بامرأة بغير ذي محرم إلا والشيطان ثالثهما، شاء أم أبى. ولو كان يدرسها القرآن ولو كان ليس من مدرسة القرآن لانتهى طالبة مع معلم في القسم أبدا، لابد أن يكون هناك مجتمع من البنات أبدا حتى يكون هناك محرم. إذن لا يجوز أن نعود النظر تزنن غتوت تمطط لن تجموني أتوب يا ربي سبحانه وتعالى أتسنئت لا تجوك إنشراد المنكر. كذلك ولي تجوي منس بلت لا تفتني كن حد خلاف طبيب الحمد لله إلا نمدين يتحرج يتفق الحرج دزع علوكس أستسكت متعطرة متزينة بغير ذي محرم. كذلك ذهاب المرأة إلى المشعوذين تزنن غتوت واللي اغتعمم والحمد لله هناك البقيات الصالحات تلت نلان أسي صار شرايين لي أسي صار شرايين من أتزول المشعوذين لغنى المشعوذين توت أن تولاه لهذه القضية. والمشعوذ يأمرها بأشياء حتى بأن يكتب على جسدها وأن يكتب على صدرها وأن يكتب على فخذها وتقبل له بدعوى بدعوى الشفاء بدعوى أربي ميسك مستنم بدعوى اللي ما تملش بدعوى التوتسلوق في تلنجران مدور جزنم بدعوى طروى بدعوى كذا. إذن إلا المشعوذين. إذن أن نقول حتى توصل البعض إلى ارتكاب الفحشة سني شتود هذا هو الدواء الذي يليق بك. إذن أين عفتك أيها الرجل؟ كذلك أندل إلى هذه المرأة أين عفتها؟ أتزني الحرة يا رسول الله؟ أتزني الحرة يا رسول الله؟ يقن حد يعني بنت أصل بنت الحلال لما شنقى أتنجم أتزوى إلى مشعوذ من هؤلاء المشعوذين أستزوى واحد أستشتكى بدعوى وتغسى التويك تبشك لا تفتضح واستقيرين إلا ججولس. ولكن عندما تصل هناك تكون الكارثة. كذلك من مناطق الدياثة جلوس الوالدين أمام الشاشة والتفرج على فيلم عاطفي بابا مما تزوانسن في سن المراهقة لن تفرجن على فيلم عاطفي جس إيوالن دشتي من توقرن في هذا الفيلم عادي جدا لن تفرجن أول من اسم ماضن هيو بتسنا هيو بتسنا لي تغزل ديس لي سوى المعس ببيني التنيد أوهود بابا أوهود بابا دي كنح الدخلاف. إذن دياثة هذه نوع من أنواع الدياثة. كذلك جلوس الأخ مع الأخت أمام الشاشة والتفرج على المدبلج الأفلام المدبلجة المعروفة الذي أشياء خطيرة جدا على المجتمع وعلى الإسلام يمكن خصيصا لكسر هذا المجتمع الإسلامي يعني نتهدي واس نتهدي واس هذه سن المراهقة وعنفوان الشباب أدري إحنا مع بعض ننتفرج ماذا يقول لها ماذا تقول له كذا كلام في الغزل وفي العشق وفي كذا وفي الحب وفي كذا كيف تنتهي بهم المسار إذا كان لوحدهم كيف هذا شاب قوي وهذه شابة قوية والبقية كلنا يعرفها. كذلك الحمو بقاء زوجة الأخ مع ألوس سمى شنقار ألوس هذه قيم محدس لانت لبعض من يعني الدقالين التزوى التجتم تطم ميس وحد استدرت من ميس دزعلو كل معاس ربما دين سمعاس ديني عادي جدا التست السيول العائلة لون تزوت يودي والحلي أني اللي تجمه ضموني فيشار إليها بالأصابع وغنت سيليد أين دو دخدام أبدا سول سيدنا حصى صلى الله عليه عن الحمو إنيس الحمو هو الموت يعني ألوس ماذا بك تقيم ضد وحدك أيها الشاب أيها الرجل تقيم ضد معات مططني وحدك تدرت فولت قيمة هذا هو الأصل غير بتيجن حد لا معاش دين خطر يعني من دواعي الانجراف ومن دواعي الذهاب إلى الهوية. وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الحمو هو الموت. نتائج ذهاب العفة نتائج نومون إذبت الشيطان يتدخل في كل هذه الأمور حتى يثير الغريزة الجنسية فتقع الكارثة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرن الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهو ولا تزنون أبدا ولا تقربوا وهو سقرغي قلحد لا تشرب الماء أبدا لا تقترب من هذا لا تقترب إليه وزقه ولزوه فما بالك بالوقوع لأنه شغل قل الهند غير التبديد أصزوغ غرض الطفغية لابد تسوغ. إذا لا أقترب إليه. ربي سبحانه وتعالى ينغو لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنتيجة كيف تكون؟ النتيجة لابد من النتائج. كل قني ليسن إلا زاني زنا إما رجل أو امرأة شاب أو شاب و الخلاص لابد إلا أن يخلص الدنيا ربي سبحانه وتعالى يوجد لأنه الزاني المحصن والنيل الزاني متزوج يعاقب بأشنع عقوبة وأشدها وهي رجمه بالحجارة حتى يموت ليذوق وبال أمره. وكان لغرن غتوت يعني الإمام العادل والنزنا يقن حديثنا وهو متزوج أديت وبي أديت وج ألزجل أديت يعني في حفرة الإمام أتي سوطة أما سيك تحفرت ألزجل أدس جماعة من المؤمنين أتشمرن يضغاغن لكراد لكراد أتشمر لكراد أدبدا بسم الله أترجم الدمت. هذا هو العذاب أين دو بتلك أنا غنصن شنين إلى جنحد أدي بدأ مقدمات الفاحشة حتى يقع فيها أين دو نحذر كل يعني يعرف السم ليتقى بندم يرزم تطوانس بشك أدي السم يعني ولي قير بندم شين ما همي قرن غموني همي لك غزوناتنا أبدا من باب يعرف السم ليتقى ومن باب لن معنا شباب ومن باب لك في شهر الذي نكبح فيه جماح أنفسنا ومن باب أنه سبل الغواية والفحش انتشرت في كل مكان. إذا ليذوق وبال أمره وليتألم اللي يتألم كل جزء من جسده كما استمتع في الحرام كما استمتع كل جسم كل نقطة في جسمه استمتعت بالحرام كذلك يتألم هذا الجسم يتألم كل نقطة في جسمه تتألم وحتى الموت. والزاني الغير المتزوج كذلك الزاني الشاب الغير المتزوج يجلد 100 جلدة مع ما يحصل له من الفضيحة بشهادة طائفة من المؤمنين لعذابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لابد اكتجمعت الدون اكتجمعت مدن مثلا أتوني قلنون شاني الله أصلا زقني مدن مرتم جيدا قال حموليكم السوء أدي التوجلد وكان لغرم الحدود أدي التوجلد فلان بن فلان لأنه زاني أدسلك كل مدن أدي التوجلد ست مدن باش كدرق بن أدي رقب الخزي أدي التسح الشمت ست مدن. إذا وبإبعاده عن بلده كذلك يعذر تغريبه يغرب عن مكان الجريمة عاما كاملا هذه التسفة. إذن لو كانت عندنا أحكام إسلامية لطبقناها بهذه الأشياء. والأمر يزداد سوء إلى إذا استمر الرجل مع كبر سنه في الزنا والفاحشة. ربما شاب يقع في هذا ولكن يتوب، يتوب الله تبارك وتعالى عليه، ولكن توب النصوح وعدم الرجوع وكذا والندم والحسرة وكذا، هذا كذلك بالنسبة للشاب. ولكن المشكلة إذا كان الزاني هذا استمر حتى يكبر. سيدنا حسن صلى الله عليه وسلم يقنن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، يعني تصور تتوت يقن حد تزعلك 70 عام وهو يزني، طمطط تزعلك تزني. لأنه الإنسان عندما مسي سوال في منسي قشرة أجد العادي في البداية أجد ولد قشرة وستنجم عظيم، أجد ولد قشرة عظيم كيف، ولكن سغضلي استعذبه ألفه يوالفت أجد ولد طبيعي جدا. إذن هذا الإنسان الكبير الزاني الشيخ الزاني الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه. إذن شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. كذلك رب سبحانه وتعالى القنن من انتشرت الفاحشة في قوم، وهذا من عقوبة الله تبارك وتعالى، إلا منع القطرة من السماء. عندما تنتشر الفاحشة في قوم أجنادي بدلش تجني وتتوت أنسنم. وقلت يا رب يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، واحد زيد واحد يسوي زوج. إذا كان انتشرت الفاحشة في قوم خاصة هذه الفواحش اللواط والزنا وهذه الفواحش الأخلاقية، الله تبارك وتعالى أذ يصلح ليفان توبت مدن دولت دلوبرين أذر زمغ ليفان قيمت مني قيمت في غيكم في فواحشكم أتصلح ليفان. وهكذا وجاء في الأثر بشر الزاني بالعمى والفقر، بشر الزاني بالعمى والفقر. بين قوسين كذلك ربما العمى لو نلا نبتليه الله تبارك وتعالى بالعمى ولكن هذا شيء آخر، ولكن نلا نسني من الزاني سوف يموت فقيرا وسوف يموت أعمى. إذن كذلك لا حاجة بأن ربما يعني الارتكاب الفاحشة من أجل الاسترزاق. ربما تقول المرأة يعني شي انك تفقرت لشغيري شغيري وغدخل من غيفل فتعطي جسدها للكلاب تنهشها مقابل دريهمات، والمثل يقول تجوع الحرة ولا تأكل بثديها فكيف بفرجها. عوامل تحقيق العفة، حتى تتحقق هذه العفة إخوتي في الله لا بد إلا بشك تتحقق هذه العفة معرفة الآثار السلبية، لابد أن نسن نتائج. ولكفين شي غير رغبة شهوانية حيوانية هي اللي غتبرد غتزغت سبق غتزغت أبدا بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. لابد إلا كان غنسن هذه الحواقب، الحواقب التي يجنيها المجتمع، لأنه تكون هناك عوائق نفسية بالنسبة لهذا الشاب وبالنسبة لهذه الشابة. هذه الشابة تخاف من مستقبلها وهذا الشاب لابد إلا يخاف كذلك هو العوامل الاجتماعية العوامل العقلية والروحية كذلك. والاجتماعية ما يكون خاصة إذا كان كتب الله تبارك وتعالى هناك مولود، كيف تكون؟ تكون الكارثة، الكارثة هناك. وأقول ربما بتا الذي سجن عديس ربما لي سجن طروا خاصة بتا اللي وقع اكتروا دوك لي سكت الغابة نغدون غاس كذا، كثير من هذه الأمور تقع. إذن كذلك ظهور بعض الأمراض التي نتجت من ارتكاب الفاحشة أخطرها من يتوت. ربي سبحانه وتعالى سغدي لي صلحنا يقشر جنباب من الحرام أنس أكل الفيدة النغد صلاح النغ في هذا سغغنيني ولا تقربوا الزنا الفيدة ديومن لأنه بتوه أنخلص. أمراض مرض الزهري موجود يصيب الذين يرتكبون الفاحشة، ومرض الصيدة الموجود في العالم منتشر لن حارم بس العلماء هذا المرض إلا ربي سبحانه وتعالى عقابا لما فعله، هو عقاب من الله تبارك وتعالى. كذلك حتى تتحقق هذه العفة يجب أن يكون عند الإنسان الإيمان القوي الذي يتحكم في هذه النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس التي تأمره بالسوء، لأنه كما جاء في الأثر السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو تمطوط أصدقاء لارتكاب الفاحشة، لا أنا أخاف الله رب، أخاف الله رب العالمين، يظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن تحقيق كذلك انكسار القلب أمام عظمة الله تبارك وتعالى في وقت انتشر الغواية. ربي سبحانه وتعالى أنعم الله تبارك عليك بالنظر، أنعم عليك باليدين، أنعم عليك بهذه الأجهزة الموجودة عندك، لماذا تجعلها في الفاحشة؟ اجعلها في مكانها. النظر حتى نرى الأشياء الجميلة، نرقب الشغل يبهان، همي نرقب الشغل وشتيمن، كذلك جوارحنا، كذلك الأجهزة الموجودة نستعملها في الحلال حتى الله تبارك وتعالى يجازينا أحسن الجزاء. من ثمار العفة نقاء المجتمع من المفاسد، من ثمار العفة كذلك نقاء المجتمع من المفاسد، أدعى المجتمع نقي والمآثم والعقوبات الربانية، وكذلك الفلاح في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول لنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. بعد ذلك تأتي النتيجة، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كذلك ربي سبحانه وتعالى في عباد الرحمن ذكر لنا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر كذلك، وليقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن أترضى أن تكون من عباد الرحمن أو من تبعة أهل الشيطان؟ إذن لابد نريد أن نكون من عباد الرحمن. إذن إذا أردنا أن نكون من عباد الرحمن لابد علينا أن نبتعد عن أسباب الفاحشة، لابد إلا كان كذلك أن نحكم في أهلنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الخلاصة، خلاصة القول، إلا حتى تنتشر العفة لابد إلا باب دعت صالح من متعد صالحة، لابد إلا هذا الشهر الكريم رمضان يعني يؤثر فينا، يؤثر في أخلاقنا، يؤثر في عيوننا، بتى من رمضان إلا وغن ينفع. والحكيم غادي يستطق يعني تتفرج على المدبلج قبل رمضان، ولكن في هذا الشهر أدو شغل عهد مع إيمانك والتفرج في الأفلام يعني الغرامية، في الأفلام العاطفية، في الأفلام التي تذهب تريق يعني ماء الوجه والقيرة، ربما بت إلا وإن لن يتفرج على الأفلام الخليعة والخبيثة وكذا. ولكن أدين غيلا شهر رمضان أتوت ذكت مناسبة عظيمة جدا، إيه اللي أدقرات يغديس الماكسيموم من الذنوب، أدت تغديس أكبر شيء، أكبر عدد من الذنوب التي بإذن الله، لأنه رمضان لما بعده، رمضان أتوت لما بعده، بتلك يغتر يغيناره أدرك بغ إما تنطط مغدر جهاز أدرك بشراء التيني لك رمضان طفى التلفزيون يوديك ربايك مقطط ولحلي يودي لك نغنزوم همي كذا همي كذا، انت رمضان من بعد. كذلك بعد رمضان وهو السنين والشهر رمضان يعني أن نرزمتي وراي كل هذه الأفلام وكل هذه الخلعات، أبدا، رمضان لما بعده. بتبنى دم أدعس في منس، أدعس في منس كذلك إلى ما بعد رمضان حتى الله تبارك وتعالى يبعث فيه السعادة القلبية. حتى ربي سبحانه وتعالى مين لا يشاسي جنحد، يشاسي جنحد راحة في النفس ودقة بالتوسل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق، وجعل الله تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدنا فيمن هديت، ولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، فعنا اللهم إن شاء الله ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تبارك ربنا وتعاليت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل وما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.